السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة اليوم، أحب أشكر كل شخص شارك بالتعليق بالقصة الماضية وتكلم عن الكنز المفقود وعطى تصور شنو ممكن تكون الحقيقة، وين راح الكنز، وين راح الذهب، وين اختفت الطيارة. قصة اليوم عن عائلة بسيطة، رجل متزوج ورب العالمين ما رزقه بعيال صبيان، دائما خلفته كلها بنات، أول مولود بنت، الثانية بنت، والثالثة بنت، والرابعة بنت. الرجل يتيم، ما عنده عمام، ما عنده خوال، ما عنده أحد يستند عليه بهالدنيا غير رب العالمين ثم عياله، فيتمنى أنه يحصل على ولد يشيل اسمه ويساعده في أمور الدنيا. وبعد سنين طويلة رب العالمين رزقه فعلا بولد، وفرح فيه فرح عجيب، سماه مهند، وقام يربي مهند على قولتهم على العز والدلال، أي شيء يبيه مهند يصير. قام يدلله أكثر من خواته، وحتى خواته كانوا أكبر منه ويدللون مهند، ما عندهم إلا هالصبي هذا، من حقهم يفرحون فيه. لكن مشكلة الدلال الزايد، وهذا اللي حصل. كبر مهند ودخل مرحلة الثانوية، بدأ صار عمره 17-18 سنة شباب، وتعرفون عمر المراهق هذا خطير. قام الولد ما يرد على أبوه، ما يسمع كلام أبوه، مدلل وكذا، وقام يعني يفتعل كثير من المشاكل. المصيبة يا ريت إن مشاكله بس داخل البيت، لا، قام يمر على الجيران وعلى ربعه وفي المدرسة ومني ومناك، كل يوم والثاني مشكلة. يوم الأيام اتصلوا مركز الشرطة على أبو مهند، تعال نبيك موضوع. يوم راح لهم أبو مهند قالوا له هذا ولدك مهند؟ قال إيش فيه، عسى ما شر، ليش جايبينه هني؟ قال ولدك هذا يوميا يطلع من المدرسة يهرب، ما يداوم، ويقعد عند باب مدرسة البنات يتحرش في البنات. آخر مرة تحرش في بنت وأبوها تقدم بشكوى ضده وضدك، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا طلع أبو البنت رجل شراني راعي مشاكل، حالف إلا يمسك مهند ويكسر عظامه. قام أبو مهند يترجاه وتكفى سامحنا وامسح بوجهي وكذا. تعرفون الأب لما يستدعون أي مركز شرطة ويقول ولدك فيه كذا وكذا، الأب ينكسر، فلا تلومه لما ينزل من نفسه ويعتذر ويستسمح من العالم علشان ينقذ ولده. وفي مثل يقول لك دائما، إذا ما تقدر ترفع راس أبوك لا توطيه. إذا أنت ما فيك خير أنك تخلي أبوك يفتخر فيك، أقل القليل أنك لا تشوه سمعته، لا تذله، لا تخليه ينزل نفسه حق الناس، إذا هذا أنت إنسان محترم. مالكم بالطويلة، طلع مهند من المركز وراحوا البيت. الأب معصب وكان يبي يضرب مهند لأول مرة في حياته، خلاص يبي عاقب ولده، وده يعدله، لكن وقفت له أم مهند. يا أبو مهند تكفى، ما عندنا إلا هالولد، وتعرف هذا قرة عيني، وبعد عناء يلا جانا، وما يخالف، وهو ولد وسط بنات يحتاج له رعاية. قال هذا ما يسمع الكلام، هذا عاق، هذا كذا، فشلني، سود وجه قدام الناس. أمر الله أقوى، سبحانه. سكت أبو مهند، وراحت الأيام وجدت الأيام. تطورت العملية عند مهند، قام يتحرش بالناس، ما يخلي بنت بالسوق، ما يخلي بنت بالشارع، ما يخلي، كل يوم الثاني متحرش، ولا طايش ومصاحب له أصحاب السوء، وانتم عارفين. مالكم بالطويلة، يوم الأيام ويتعرف على بنت. من هالبنت؟ هالبنت هذه توهم ساكنين بشقة فوق الشقة اللي ساكن فيها أبو مهند، مرة ينقال لها أميرة وبنتها لبنة، مطلقة وما عندها عيال غير لبنة هذه. المهم لبنة بنية شيطانة، لكن أمها ما هي مرة عادية ولا سنع لها، هذول شغلتهم تجارة مخدرات وشغالين مع بنتها وعندهم جماعة. جت سكنت بهالشقة هذه، لبنة هذه حطت عينها على مهند وفعلا رايحة رادة على بيت مهند، تطق عليهم الباب، أمي تسلم عليكي، بدها تجيبي يعني من الأمور هذه. أنا ما ودي أوضح يعني أكثر. ما كان بالطويلة مهند أعجب في لبنة وقام رايح راد على بيت أم لبنة، صار من الربع، من على قولتهم صديق العائلة. لكنهم شنو استغلوا؟ شباب صغير لا وظيفة لا شغل لا يدرس لا شيء، ومغرم في لبنة. قالوا له تعال يبا، ايش رايك تبيع من هالمخدرات هذه، على الاقل اطلع لك قرشين يعني. قال اوكي. فعلا خلوه يدمن على المخدرات، وقام تعطيه ام لبنة يروح يوزع مني ومنك ويجيب لها الفلوس وتعطيه مصروفه. أبو مهند ما كان يدري شنو القصة. يوم الأيام دخل بيته لقى هالبنية هذه لبنة، بنت جميلة لكن لبسها غير محتشم. فسأل أم مهند قال لي بهذه منو؟ قالت هذه بنت جارتنا اللي فوق. قال زين وهذه شنو يعني، صديقة واحدة من البنات؟ قالت له هذه صديقة مهند. قال شو تقولين، تكلمين جد ولا شنو؟ قالت إيه والله، صار لها كم يوم وهي رايحة رادة على مهند، ومهند 24 ساعة قاعد عندهم فوق. شو القصة شو السالفة؟ قالت الظاهر حاطة عينها على مهند تبي يتزوجها. قال لا هالكلام هذا ما ينفع، والولد توه صغير، احنا قاعدين نركض وراه علشان يخلص الثانوية، هذا وين وين الزواج؟ قالت عندك جارتنا، روح كلمها وقول لها الكلام. قال اروح لها. وفعلا صعد أبو مهند وطق الباب، طلعت له أميرة أم لبنة، ولا أميرة أحلى من بنتها. أغرم فيها أبو مهند، لا حول ولا بالله، حنا جايبينك عون طلعت فرعون. الرجال أغرم فيها وتورط من يومها وهو ابتسامات مع أم لبنة. لكن يشوف ولده قدام عينه التدمر، وهو ما يدري عن قصة المخدرات وكذا، لا لا لا، بس عارف ان هذه جارتنا وهذه بنتها بس. قام يتودد حق ام لبنة وكذي، بعدين قام يفكر بينه وبين نفسه، قال زين الحين اوكي انا معجب فيها، ممكن اني اتقدم واتزوجها، لكن هذا الولد توه صغير، توه حتى ما خلص الثانوية ولا توظف ولا اشتغل، ولا شلون يبي يتزوج وشلون كذا. راح استشار واحد من أصدقائه، قال له يا ابن الحلال أنا عندي مصيبة وفوقها مصيبة. قال له شنو؟ قال له ولدي يا أخي ماني قادر أسيطر عليه، راعي مشاكل وراعي سوالف وكذا. قال له زين طيب وبعدين؟ قال يا أخي تعرف على بنت جارتنا اللي ساكنة فوقنا، وأنا رحت عشان أكلم أمها أغرمت بالأم. قال له دير بالك يا أبو مهند، أنت اللي قاعد تسوي هذا هو الخطر الحقيقي على ولدك. قال له شلون؟ قال له بقول لك قصة. طبعا صديق أبو مهند يقول له القصة، يقول له في واحد قاعد ينصح ولده، يقول له لا تسوي كذا لا تسوي كذا ابتعد عن كذا. فرد عليه ولده قال له يا يبا، أنت بدون ما تنصحني ولا تتكلم أنت افعل هالكلام هذا، وأنا راح أقلدك، راح أمشي على خطواتك يا يبا. فهمت القصة وفهمت المعنى يا أبو مهند؟ قال إيه والله وصلت الفكرة. وفعلا رجع أبو مهند البيت وقرر أنه يقطع العلاقة بينه وبين أم لبنة ولا يكلمها، وحاول كثر ما يقدر يخلي ولده يبتعد، قاعد يحاول أنه يمنع ولده من أنه يلتقي في لبنة أو يقرب صوبها ويشيل فكرة الزواج من باله. لكن حصل اللي ما كان متوقع. جت له أم مهند قالت له الحق علينا ولدك يتعاطى المخدرات. قالها شلون؟ قالت لقيت حبوب ومخدرات في جيب البنطلون ماله. انصدم ابو مهند، قال لها يعني مهند يتعاطى؟ قالت ايه، انت ما تشوفه دائما يدخل علينا بنص الليل، ما هو بوعيه وكله معصب ويضرب خواته وما يرد عليك ويغلط علي، هذا اكيد متعاطي. قام راح استشار صديقه مره ثانيه، قال له الحق علي، الولد طلع يتعاطى. قال له هذا اللي انا خايف منه يا ابو مهند. قال له شلون؟ من وين يجيب المخدرات؟ قال له والله ما اعلم، لكن ابيك تكلمه لي، انت عندك حجة اقناع وكذا. قال له جيبه لي وانا حاضر. وفعلا راح جاب مهند ووداه عند صديق علشان ينصحه. قال له يا ولدي انت توك صغير، ابتعد عن المخدرات. وشلون؟ قال له اي مخدرات؟ قال له ترى كل شيء انكشف، امك شافت هالمخدرات عندك وابوك كذلك شافها وجابك هني علشان انا انصحك. من وين قاعد تجيبها يا مهند؟ قال له بصراحة من جارتنا اميرة ام لبنى، هذه التاجر بالمخدرات وانا قمت اشتغل معاهم واتعاطى على الخفيف. قال له فك نفسك، والله لو يصيدونك ويسجنونك انك تضيع. قال له شلون؟ شلون اتخلص من هالشيء؟ قال بلغ عنهم. قال اخاف يسجنوني وابلغ عن نفسي يعني؟ قال لا لا، القانون اللي بلغ عن جريمه يطلعونه برا الموضوع اكيد. قال له اكيد وانا راح اروح وياك. وفعلا راحوا وبلغوا وألقوا رجال الأمن القبض على أميرة وعلى بنتها لبنى. طبعا أميرة أم لبنى شالت القضية وطلعت بنتها من الموضوع وسجنوها بعد الحكم عليها بسجن 10 سنوات. لبنى طبعا انتقلت من الشقة وراحت إلى مكان ثاني، وهني ارتاح أبو مهند أو مهند من أميرة وبنتها لبنى. القصة للحين ما بدأت، الأحداث والأكشن جايكم بالطريق. ليش صاير بعد يا ابو طلال؟ اسمع السالفه. مهند ما يجوز عن طبعه، يعني تعتقدون ان لبنى هي اللي كانت مخربته؟ لا، الولد يدور الخراب. بعد ما مشت وانتهت رجع الولد لمشاكله ثانيه، يتحرش بالناس ويجيب المشاكل، كل يوم مركز شرطه وكل يوم مسوي له مصيبه، ويوم من الايام ويدخل البيت على أمه وأبوه وخواته. قال لهم شوفوا ترى من اليوم وطالع أنا قررت أني راح أتزوج، في بنت أنا أحبها وبتزوجها وكذا خلاص. قام لأبوه قال له يا يبا أنت توك صغير للحين ما خلصت الثانوية، ما عندك وظيفة، ما عندك اللي تعيش فيه ولا تاكل ولا تشرب، أنت قاعد عايش كله علينا هني، حنا نبيك تشتغل ويانا وتساعدنا، وأنت تقولي بتزوج، تزوج شلون تصرف على بنت الناس يا يبا؟ قال شوف غصبا عليك راح اتزوجها، اذا مو عاجبك تضرب راسك بالحيط. قام عاد ابو مهند وعصب وقام يضرب ابو مهند. مهند الولد العاق قام ورد الضربه ضربتين لابوه. الابو انصدم، قال تضربني يا يبا؟ بعد ما كبرت وشيبت وما فيني حيل، وانت بعد ما كبرتك وصرت رجال كبير تمد يدك علي وانا ناصحك وانا اركض وراك واحميك؟ قال له شوف غصبا عليك راح اتزوجها، واذا انت مان علي في بيتك انا راح اترك لكم البيت انت وامي وخواتي، انا مالي شغل فيكم. وطلع برا البيت. طبعا ابو مهند من الغضب اللي فيه راح سأل منو هذه البنت اللي يبيها ولده؟ قالوا لا فلانة بنت فلان. راح لهم طق عليهم الباب، السلام عليكم. عليكم السلام، أنا أبو مهند. إيه حياك الله، وابنك شاب كتير طيب. قال لا لا لا لا، أنا تبرى من ولدي ومن أي فعل يسويه ولدي، إذا تزوجونا أنتم المسؤولين، ترى ولدي صغير إلى يومكم وهو يبكي على الأكل، شلون تبي تزوجونه؟ شلون يعيش بنتكم؟ الولد ما عنده حتى شهادة، ما عنده وظيفة، شلون تبونه يظلم بنتكم؟ انتم تفكرون ولا ما تفكرون؟ انا ترى طردتها من البيت وخلاص، انا مالي شغل فيه، اي شيء يحصل ترى انتم المسؤولين، انا مالي ذنب. وطلع من عندهم. قاعد يدعي هالرجال هذا، حسبي الله ونعم الوكيل، وإن شاء الله أن رب العالمين ياخذ حقي من هالولد. والله أكبر مصيبة إذا أمك وأبوك يدعون عليك شيء لا يتصور. يعني والله العظيم إنك ما تتخيل مدى المشاكل والمصايب والبلاوي اللي راح تجيك في الدنيا وفي الآخرة، خصوصا الأم والأب. أنا ما أقول لك المظلوم، الإنسان اللي ما تعرفه اللي تظلمه، هذا لو يرفع إيده عند رب العالمين والله لا إنه تجيك صاعقة بلاوي ما تقدر تتحملها، فما بالك لما يكون المظلوم أمك ولا أبوك. مالكم بالطويلة، ايش صار بمهند؟ مهند يبي يسوي نفسه ذكي مستقل في ذاته، قال انا اعلمهم خلاص، انا راح اعتمد على نفسي. راح حق صديقته هذا اللي بيتزوجها غصبا على امه وابوه، قال له يبا ترى ابوي طردني وانا خلاص راح اعتمد على نفسي، بس مهليني اعطيني فترة خليني بس ادور وظيفة مني ومنك، تعرفين ما في وظايف. قالت له مهند بقول لك شيء، قال له شنو؟ قالت أنا حامل، قسما بالله لو يدري أبوي إنه يقتلك فتزوجني بسرعة علشان ما يشكون في الموضوع. هذه أول مصيبة. مهند حط إيده على رأسه، قال أنا شلون أتزوجك الحين؟ أنا أصلا عايش عند أمي وأبوي، مصروفي أخذه من أمي وأبوي، أكل وأشرب عند أمي وأبوي، الحين أنا مطرود وأنت تقولي لي إنك حامل ولازم أتزوج، شلون بجيب هالمصاريف؟ قالت له هذه مشكلتك ما هي مشكلتي، أنت تصرف حبيبي أنا مالي شغل. وقبل لا ينتبهون أهلي وعيال عمي وجماعتي قسم بالله يقطعونك، أنا أحبك وأبيك تتزوجني، خلص الموضوع استر علي، أنت وعدتني أنك تستر علي. قالها لا تخافين خلاص أنا عندي فكرة، تتوقعون سوى مهند العاق؟ راح للسجن يبي يزور أميرة أم لبنى اللي بلغ عنها أول وانسجنت، وفعلا زارها. انصدمت فيهم لبنى، قالت له أنت يا حقير شلون تتجرأ وتجي تزورني وأنت السبب في سجني؟ قال لها أنا بعترف لك، أنت تدرين منو اللي خلاني أبلغ عنك؟ قالت منو؟ قال أبوي، وأنا أبيك تنتقمين من أبوي. يخرب بيتك، قالت له ماشي أنا بس أطلع ما راح أترك أبوك. زين وانت الحين شنو تبي؟ قالها أنا أبي مساعدتك، بما أنك مسجونة اعتبريني أنا إيدك اليمين، وأنا كنت شغال معاك في بيع المخدرات وكذا، لذلك أبيك تشغليني الله يخليك، أعطيني هالمخدرات ودليني وين اللي أخذ منه وأنا أبيع وأصرف وأنا أخذ نصيبي. قالت له أنت مثقة؟ مستحيل أنا راح أثق فيك بعد. قال لها الله يخليك أبوي طردني من البيت وأنا حبلي وحدة وحملت مني وخايف أنفضح، فما عندي أمل إلا أنت، الله يخليك تساعديني. ترى والله مو أنا اللي بلغت، أبوي اللي أجبرني وهو ويا صديقة فلان. قالت له خلاص خلاص كسرت خاطري أنا بساعدك، شوف اليوم الفلاني بعد أسبوع تروح حق الجماعة الفلانيين في المكان الفلاني، وأهم راح يفهمونك الموضوع وأنا راح أوصل لهم خبر، ماشي؟ قال ماشي. طبعا أميرة جتها هالفرصة علشان تنتقم من صاحبنا الحبيب ومن أبوه ومن صديقه ومن كل أهله، تتوقعون شنو سوت؟ زارتها بنتها اليوم الثاني لبنى، قالت لها يا لبنى أبيك تروحين حق الجماعة الفلانيين وتبلغينهم إنه يعطون مخدرات حق مهند راح يجيهم في اليوم الفلاني. قالت لها يمه معقولة تساعدينا وتشغلينا معاك وهو اللي بلغ عنك؟ قالت اسمع الكلام، بلغيهم وتعالي لي زوريني بعد كم يوم وقولي لي إذا أنت يعني رتبت الأمور ولا لا. قالت أوكي، وفعلا بعد يومين راحت لأمها قالت أنا نفذت اللي طلبتيه. بعد قالت شوفي في اليوم اللي يستلم فيه مهند البضاعة تروحين تبلغين عنا إدارة مكافحة المخدرات وتبلغينهم أن هذا الشخص هو اللي بلغ عني وقال أن أنا أتاجر وأنه كذاب وعلشان لما يصيدونه وهو يتاجر في المخدرات راح يتأكدون أني أنا بريئة. قالت له أوكي، وفعلا راح استلم مهند المخدرات وبلغت عنه رجال الأمن. أول ما جو يبي يلقون القبض عليه، وهذا مهند مسوي نفسه أكشن معاه مسدس، قام وتبادر إطلاق النار مع رجال الأمن، وتم إصابته بمقتل، وتوفى مهند وهو يحمل المخدرات. سمع بالسالفة أبو مهند، على طول وقف قلبه ومات. أم مهند شافت ولدها انقتل وأبوه مات، ادخلت في غيبوبة. البنات تيتموا، تدمرت العائلة بالكامل بسبة الولد العاق اللي ما رحم أبوه ولا أمه ولا حتى خواته علشان نزوته وشهواته. نصيحة لكم يا أخوان، والله اللي عنده أم ولا اللي عنده أبو على قيد الحياة، والله فرصتك، فرصتك أنك تبر فيه كل دقيقة بحياتك، لأنه والله إذا فقدته ما في شيء يعوضك عنه، خلاص تعيش طول عمرك متندم. ترى ما راح تقدر تشتري أبو، ولا راح تخلق لك أبو، ولا تقدر تأخذ لك أبو. الأبو والأم ما يتعوضون. نصيحة إذا موجودين على قيد الحياة، اللي في إيدك عطهم، اللي تقدر عليه قدمه لهم. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.